بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب مناسبته للأبواب المتقدمة أن المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا أهمية التوحيد وأنه الطريق إلى دخول الجنة، وذكر باب الخوف من الشرك وهو ضد التوحيد، شرع رحمه الله في بيان الدعوة إلى التوحيد، إذ أن الواجب على المسلم أنه إذا علم الحق أن يعمل به، ثم بعد ذلك يقوم بالدعوة إلى هذا الحق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: أوجب الله على العباد أن يتعلموا وأن يعملوا وأن يدعوا إلى ما عملوا إلى ما علموا وعملوا. فإذا حصل المسلم هذه الثلاث المراتب: العلم بالحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق، أسعده الله في دنياه وأخراه، وكان وارثا للخير من أنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان أعلى الناس مرتبة وأعلاهم منزلة وأشرفهم قدرا بعد الأنبياء هم العلماء، لأنهم تعلموا الحق وعملوا بالحق ودعوا إلى الحق، فحصلوا الثلاث المراتب العظيمة للخير. وإذا علم الإنسان الحق هدى الله قلبه بعلمه، وشرح صدره ونور فؤاده بذلك الحق، ثم إذا عمل به كان هذا الحق الذي علمه حجة له لا حجة عليه، فإذا دعا إليه انتشر خيره، وأصبح الخير الذي وهبه الله إياه من الحق ليس قاصرا عليه، وإنما متعديا إلى غيره. فقال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنه ينبغي على المكلف أن يعتني بالدعوة إلى لا إله إلا الله. وهذه الدعوة هي دعوة الله عز وجل التي من أجلها أنزل كتبه ومن أجلها أرسل رسله، وهي دعوة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل زمان ومكان. ما كانت دعوتهم قائمة إلا على هذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي كلمة لا إله إلا الله. فذكر رحمه الله هذا الباب حتى يقرر أن هذا العلم ينبغي العناية به والدعوة إليه. وذكر العلماء رحمهم الله أن الدعوة إلى توحيد الله هي أول الدعوات، كما سنبين إن شاء الله في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ينبغي على الداعية إلى الله وكل موفق إلى الخير إذا أراد أن يبتدئ دعوة الناس أن يبدأ بعقائدهم فينقيها ويخلصها لله ربهم، حتى إذا صلحت قلوبهم لله صلحت بعد ذلك الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فخلاصة المناسبة أنه بعد بيان أهمية التوحيد وبيان الخوف من الوقوع في الشرك، شرع رحمه الله في بيان تأكد الدعوة إلى هذا الحق والعناية به ولزومه. وهذا كما قلنا أصل ينبغي أن يعتمده المسلم في بيان الحق بعد علمه والعمل به. نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدر المصنف رحمه الله هذا الباب المبارك بهذه الآية الكريمة التي أمر الله فيها نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله عز وجل. ومناسبة هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنه بيّن سبحانه وتعالى أن الدعوة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة على تنزيه الله وعلى نفي الشريك، على بصيرة أنا ومن اتبعني، ثم بعد ذلك قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله إثبات التنزيه لله عز وجل عما لا يليق به، فأثبت توحيده لله عز وجل وكذلك براءته من الشرك. فدعوة الرسل تقوم على هذا الأصل، أنك تنزه الله عز وجل وتثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وتوحده حق توحيده، ثم تنزهه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلذلك سبح سبحانه وتعالى وقال لنبيه أي قل وما أنا من المشركين. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على هذا الأساس، فناسب أن يذكر هذه الآية الكريمة التي تدل على أن الدعوة مبنية على التوحيد، وأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنية على التوحيد الخالص. أما الآية الكريمة قل هذه سبيلي، فمعناها قل يا محمد، قل يا رسولنا عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي طريقتي ومنهجي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله، قال إلى توحيد الله، وهذا موضع الشاهد من الآية، أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. معنى ذلك أنه ينبغي علينا أن نسير على نهجه وأن نقتفي لأثره صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بالدعوة إلى توحيد الله. فقوله أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله، فهذا الإثبات. ثم قال في آخرها وما أنا من المشركين، فهذا النفي، نفي الشريك عن الله عز وجل. فأصبح قوله أدعو إلى الله وما أنا من المشركين متضمن للا إله إلا الله. فقوله لا إله إلا الله نفي، وإلا الله لا إله نفي، وإلا الله إثبات. فكان قوله أدعو إلى الله إلى توحيد الله، إلى إخلاص العبادة إلى الله، لله وحده لا شريك له، أدعو إلى الله. قال العلماء رحمهم الله إن الدعوة إلى الله عز وجل التي دعا إليها رسوله صلى الله عليه وسلم عليه قائمة على ما ذكر بعد هذه الآية، وهي قوله على بصيرة. فليست الدعوة إلى الله وإلى توحيد الله مبنية على الهوى أو على شيء خلاف سنة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. معناه أن الدعوة ينبغي أن تتقيد بما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الله عز وجل قال أدعو إلى الله، فنبه على الإخلاص فيما يدعى أو في الدعوة. أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة قيل هي اليقين والثبوت والتثبت في الشيء، فالإنسان الذي هو على بصيرة على حق وعلى يقين لا مرية ولا شك فيه. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وطاعته في أوامره وطاعته في ترك نواهيه وحدوده. فأصبحت دعوة الله النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على ماذا؟ على إخلاص العبادة لله، وهذا الأصل العظيم الذي هو موضع شاهدنا. ثم ما يتبع ذلك أو ما يستلزمه من أداء حقوق الله وترك محارم الله عز وجل وحدوده. قل هذه سبيلي نسبها نسبة تشريف وتكريم، وأكرم به من سبيل وأكرم به من طريق، طريق ينتهي بك إلى الجنة. قال العلماء إن الله قفل السبل كلها ولم يبقي إلا سبيلا واحدا ينتهي إلى جنته، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي حي عليه ومات عليه وسار عليه من بعده صحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان، ونسأل الله أن يرزقنا اتباعهم والسير على نهجهم. فيقول أدعو إلى الله على بصيرة، قول على بصيرة أي على حق وعلى نور، ومن أبصر فقد استبان له ما أبصره. ولذلك قال العلماء ينبغي للداعية إلى الله أن يقيم دعوته على البصيرة، وإذا قامت دعوته على غير بصيرة فقد ضل وأضل. والبصيرة هي العلم، البصيرة هي العلم، وإذا فقد العلم وأصبح الإنسان داعية بدون علم فقد ضل وأضل. والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأفتوا بغير علم، فأفتوا الفتوى نوع من الدعوة، فبين أنها دعوة لا تقوم على الكتاب والسنة، وإنما تقوم على الجهل وتقوم على خبط الأمور خبط عشواء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قرر العلماء أن العالم جاء أن العالم الجاهل آثم ولو أصاب الحق، آثم ولو أصاب الحق، لأن إصابته للحق على غير بصيرة، وإنما جاءت خبط عشواء. ولذلك قالوا، ويروى مرفوعا، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، ولكنه متكلم في سنده، وصحح بعض العلماء وقفه، من قال في القرآن بغير علم فقد أخطأ ولو أصاب. كذلك من دعا إلى الله بالآراء والاجتهادات وتأول الأشياء واستحسنها من عند نفسه وجاء بالأساليب وبالطرق باجتهاده ومن عند نفسه دون أن يبنيها على كتاب وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه على ضلالة وعلى هوى ينتهي به إلى سؤال الله عز وجل ومحاسبته وعقابه إذا شاء الله تعالى له ذلك. فإذا لا بد للإنسان أن يقيم دعوته على الحق وعلى البصيرة، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لازم هذا أيضا أنه إذا دعا الداعية ينبغي أن ينظر فيه، فإن كان علمه موروثا عن العلماء وأخذه عن العلماء فأكرم بها من دعوة وأكرم به من داع. أما إذا كان يخبط الأمور خبط عشواء ويرتجل المنابر ويرتجل المجالس ويتكلم مفوه اللسان، بضاعته مزجاة من العلم، ليس عنده بصيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من يتبعه على شاكلته، أي على ضلالة، كما أنه ضال فسيضل غيره، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله فضلوا وأضلوا. إذن لا بد في الداعية من الأمرين، أن يدعو إلى الله، وهذا الإخلاص والتجرد، وأن يكون على بصيرة، أن يدعو إلى الله وأن يكون على بصيرة. وشاهد الآية في قوله أدعو إلى الله، أي إلى توحيد الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ومن الفوائد التي نستفيدها أن الله عز وجل زكى الدعوة إلى توحيده بأنها دعوة رسله، فمن اعتنى بالدعوة إلى التوحيد فإنه قد اعتنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتنى بتصحيح عقائد الناس وتنقيتها من شوائب البدع والأهواء وغار على توحيد الله عز وجل وأصبحت أشجانه وأحزانه في الدعوة تدور حول تحقيق هذا الأصل العظيم ونبذ كل شيء يناقضه، فهو على على على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان على سبيله فهو على خير وعلى بر وعلى مثوبة من الله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيده، والداعي إلى توحيد الله متبع لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله، سبحان أي أنزه، أنزه الله، وما أنا من المشركين أي الذين يعبدون مع الله إلها آخر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على منهج نبوي كريم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل. وقد وقعت هذه الحادثة، وهي قصة معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وحكيما وداعية إلى الله عز وجل ودالا على الخير، وقعت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة العاشرة. وقوله لما بعث معاذا إلى اليمن قال له، في هذا دليل على أنه ينبغي للمعلم والموجه أنه إذا كلف أحدا بخير أو دعاه إلى دعوة إلى خير أن يرسم له المنهج وأن يبين له الطريق الأمثل الذي يسلكه في دعوته وبيانه وتوجيهه وتعليمه، وأن لا يتركه إلى اجتهاده، لأنه إذا كان المعلم يبين الطريقة لمن علمه كان ذلك أمثل في الثبات على الحق والسير على النهج الصحيح. فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. قال بعض العلماء في هذا دليل على أنه ينبغي للداعية إذا ذهب لقوم لكي يدعوهم أن يكون عالما بأحوالهم، عالما بما هم عليه، عالما بالأمور التي تعينه على الدعوة، لأنك إذا كنت عالما بحال من تدعوه دعاك ذلك إلى أن تفكر وتجتهد ما هي السبل وما هي الطرق الحكيمة التي يمكن من خلالها أن يوصل إلى قلب المدعو، وما هي السبل والطرق الحكيمة التي تجعل الحق في قلب هذا المدعو مقبولا. فهذه من الأمور التي نبه عليها العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب بيّن له حال من يدعوهم. ولذلك كان من ركائز الدعوة أن يعتنى بحال الأشخاص الذين يدعون حتى يستطيع الداعية أن يتلمس أماكن الخطأ فيهم وكيفية تصحيحها. إنك تأتي قوما أهل كتاب، وذلك أن اليمن كان بها اليهود وكان بها النصارى، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى، وكان على أعلى اليمن وسافلته، وفيهما هاتان الملتان مشتهرتان اليهود والنصارى، وكلا الملتين تعتبر ملة كتابية لأنهم أهل كتاب وليسوا من الوثنيين المشركين الذين لا دين لهم في الأصل، وإن كانوا قد طرأ عليهم الشرك والعياذ بالله حينما ادعوا أن عزيرا بن الله أعني اليهود، وادعت النصارى أن المسيح هو الله وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لمعاذ حال من يدعوه، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وهذا هو موضع الشاهد. ووجه الدلالة في هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى وجوب الدعوة إلى التوحيد، لأن قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه يتضمن تقديم الدعوة إلى بالتوحيد، وأيضا الأمر بأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الأمر الثاني أو المسألة الثانية أن الدعوة إلى التوحيد مقدمة على الدعوة إلى غيره، فلا يدعون إلى الصلاة والزكاة وهم على الشرك والوثنية، ولا ينفع دعوتهم إلى فروع الإسلام وهم لم يحققوا أصوله التي يقوم عليها أو تقوم عليها صحة الفروع. إذن لا بد من العناية بالتوحيد أولا. ومن هنا قال العلماء من قدم على قوم فسدت عقائدهم أو وجد عندهم من الأخطاء ما يوجب الفساد في عقائدهم، وعندهم أخطاء في معاملاتهم وبيوعهم وصلواتهم وزكواتهم، ينبغي عليه أن يبدأ أول ما يبدأ بعقائدهم، أول ما يبدأ بالعقائد. وفي هذا رد على من يقول إنه ينبغي أول أن نبدأ بالأمور التي نتفق عليها حتى نتوصل إلى الأمور التي نختلف فيها. ينبغي أولا أن يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وتوحيد الله عز وجل، ويباشر الناس بهذه الكلمة الجامعة لخير الدنيا والآخرة، فمن أقر بها دعي إلى الفروع وصححت فروعه وقامت ديانته وعبادته على حجة وسبيل ومحجة، ومن ردها فإنه يدعى إليها، ويبقى بيننا وبينه أن يؤمن بهذه الكلمة وأن يعمل بلازمها ومقتضاها وأن يترك كل شيء يناقضها، وإلا كانت البراءة منه كما تبرأ إبراهيم من قومه. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي تحقيق التوحيد. لكن هناك رواية تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وأن يوحدوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أي توحيد الله. وفي هذا رد على من يقول لماذا تقول توحيد، نحن عندنا شهادة لا إله إلا الله. نقول أخذنا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام أن يوحدوا الله، فلا مانع أن نقول علم التوحيد، وأن نقول علم العقيدة، وأن نقول علم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه توحيدا. لماذا؟ لأنه يقوم على الإخلاص وتوحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك في ربوبيته. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية وأن محمد رسول الله. فإنهم أطاعوك لذلك، أي عملوا وحدوا الله عز وجل، وعملوا قالوا هذه الكلمة، اعتقدوها في جنانهم وقالوها بلسانهم، وعملوا بلازمها بجوارحهم، حينئذ يكون الأمر بالصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فيه دليل على أهمية الصلاة، وأنها أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين. ولذلك إذا وجد المسلم المخطئ في أحواله وشؤونه، المقصر في طاعته لله عز وجل، أول ما تبدأ معه بالصلاة، ومن صلحت صلاته نظر في بقية عمله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنها أول ما يحاسب عنه العبد بين يدي الله الصلاة. فليكن فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، أخبرهم وأطلعهم أن الله افترض أي أوجب وألزم عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فيه دليل لمذهب الجمهور على أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، وإذا قلنا إن الوتر واجب أصبحت 6 صلوات، وهذا يدل على صحة مذهب الجمهور. ولذلك كانت هذه القصة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في السنة 10 من الهجرة، وهذا يدل على أن الصلوات 5، وأن بقية الصلوات نفل وتطوع أمر بها، كما أمر ببعضها أمر ندب واستحباب لا أمر حتم وإيجاب. فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قدمت الصلاة كما قلنا لأنها ركن الإسلام وعموده، وإذا سقط العمود سقط ما بني عليه. ولذلك يعتني الداعية بالصلاة، قال العلماء يعتنى بها لأن الله عظم شأنها وذكرها في مواضع عديدة من كتابه، وجعل تحقيق هذه الصلاة وإقامتها على الوجه المطلوب صلاح لعمل العبد، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين. فإنهم أطاعوك لذلك، أي صلوا الصلوات 5 وأقاموها، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. افترض أي أوجب وألزم، صدقة أي زكاة، كما قال تعالى سماها في كتابه صدقة فهي زكاة، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصلاة تسمى، الزكاة تسمى صدقة، وليس المراد بها النفل والتطوع، ولكن المراد بها الوجوب واللزوم. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة هنا ولم يبين أنواعها، لكن جاءت النصوص الأخرى ببيانها وبيان أنواعها ومقاديرها، وهناك شروط أخرى للصدقة كالحول وتمام تمام النصاب والحول إلى غير ذلك من الأمور التي تشترط لوجوب الزكاة ولزومها. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه بيان لصنف من أصناف الزكاة وهم الفقراء، وليس المراد بهذا الحديث الحصر بالفقراء، ولكن ذكر بعض أفراد العام. ولذلك الصدقة تكون لثمانية أصناف سماهم الله عز وجل في كتابه، وليس المراد بهذا الحصر. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أخذ بعض العلماء من هذا دليلا على أنه لا يجوز نقل الزكاة، لأنه قال أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على الفقراء، ولكن قال على فقرائهم. قالوا في هذا دليل على أنها تقسم في الموضع الذي أخذت منه، وكأنه يقول يا معاذ خذها منهم وأعطها لفقرائهم. وهذا كما قلنا يقرر ويثبت مذهب من قال إن الصدقة الواجبة وهي الزكاة لا يجوز نقلها عن البلد أو تحويلها إلى بلد آخر، حتى قال بعض العلماء إن الله جعل زكاة كل بلد على قدر فقرائه، وقل أن يزكي قوم ببلد إلا وأغنوا فقراءهم. فأعلمهم أن الله افترض عليهم عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتقي فإنهم أطاعوك لذلك فاتقي فإياك وكرائم أموالهم، فإياك احذر وكرائم أموالهم. كرائم الأموال أنفسها وأجودها. ولما كانت الصدقة تؤخذ من الأموال فإن الأموال تنقسم إلى ثلاث: أعلى المال وأوسطه وأدناه. فالزكاة إذا أخذت تؤخذ من الوسط، لا تؤخذ من الدنيء والرديء لما فيه من إجحاف بالفقراء، ولا تؤخذ من العالي الجيد النفيس فيكون في ذلك ضرر على أرباب الأموال، ولكن تؤخذ من أوسط الأموال. إلا أن هذا فيه تفصيل، إذ لا يقال بالأخذ من الوسط إلا إذا كان المال متفاوتا. أما لو أن المال كله رديء، إنسان عنده غنم هزيلة فإنها رديئة، يعني من أرض الغنم، هل نقول لا اذهب وابحث عن أوسط الغنم؟ نقول يؤخذ من هذا الرديء ويؤخذ من أوسط الرديء، فأردأ الرديء لا يؤخذ منه وأجود الرديء لا يؤخذ، ولكن يؤخذ أوسط الرديء، فهو الوسط الذي يسميه العلماء الوسط الاعتباري. كذلك أيضا إذا كان ماله كله كريم، كل المال كريما أي من كرائم المال وأجوده، فالغنم على ري وعلى شبع وهي من أنفس الأموال وأغناها، فعنده هذا القدر الذي هو من كرائم الأموال، ماذا نقول؟ نقول خذ من أوسط هذا الكريم، فلا يؤخذ أعلى الكريم ولا يؤخذ أدنى الكريم، ولكن يؤخذ أوسط الكريم. فقول عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم، كريمة المال باعتبار، فينظر فيها إلى حال المال الذي يتصدق به من حيث جودته ونوعيته. يقول عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا يدل على عظيم أمر الظلم، وأن المظلوم لا ترد دعوته، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يرفع دعوة المظلوم ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك، وفي رواية لأنصرنك ولو بعد حين، ولو كان المظلوم كافرا. قال العلماء إن هذا لا يختص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم، ولم يفرق بين مظلوم مسلم أو مظلوم كافر، وإنما قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ولذلك تستجاب دعوته ولو كان كافرا، لأن الله لا يحب الظلم. قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالله لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين، كما أخبر بذلك في كتابه المبين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يظلم، وفي هذا دليل على عظيم شأن الظلم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يتقي، مع أن معاذا على صلاح وديانة وخير واستقامة رضي الله عنه وأرضاه، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبر أنه يأتي يوم القيامة على رتوة فوق العلماء، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه، مع ما جمع من العلم والحكمة والإيمان، مع هذا كله يقول اتق دعوة المظلوم. ثم فيه دليل على أنه ينبغي لمن نصح أن يختار أنسب الأشياء لحال المنصوح، فإن معاذا في هذه الحالة سيذهب إلى ولاية وقيام على شؤون الناس ومصالحهم، فليس من الأنسب أن يعطيه شيئا يختص به، وإنما أعطاه شيئا يتناسب مع حاله وولايته التي ذهب إليها، فقال له اتق دعوة المظلوم. فإذا نظرت إلى إنسان تريد أن تنصحه وتذكره بالله عز وجل فاختر ما يناسب حاله، ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة الأخيرة، لأن حال معاذ يحتاج إليها، لأنه تقلد مسؤولية وأمانة، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي هذا دليل على أنه ينبغي نصح من تقلد مصالح الناس عامها وخاصها تذكره بالله وترهيبه من الظلم وبيان عواقبه، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفيه دليل على أنه إذا نهي عن الشيء وحذر من الشيء الأفضل أن تذكر عواقبه الوخيمة إذا كان منهيا عنه، وإذا كان مأمورا به أن تذكر عواقبه الحميدة، فذلك أدعى للرغبة فيما عند الله والرهبة مما عند الله. فإذا قلت له إياك والزنا فإن الله يعذب الزاني بنار جهنم إلا أن يتوب، كان ذلك أدعى لابتعاده عن الزنا. وإذا قلت له صلي فإن المصلي إذا حافظ على صلاته دخل الجنة، هذا يدعو إلى المحافظة على الصلاة، ولذلك تجد آيات الكتاب تأمر بالشيء وتعقبه بعواقبه الحميدة. ك كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فجعلها من أكبر ما يكون لأن الصلاة ذكر لله. كذلك هنا النبي قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فأمره أن يتقي دعوة، حذره من دعوة المظلوم، ثم ذكر عواقب دعوة المظلوم الوخيمة من كونه تستجاب دعوته. قال بعض العلماء إن المظلوم إذا دعا على الظالم تستجاب دعوته، وإذا استجيبت دعوته ولو أصلح من حاله قد تبقى دعوته عليه وعياذ بالله باقية إلا أن يشاء الله رفعها بأن يسأل الله رحمته أو يسأله أن يرفع عنه ما نزل به من بريته. هذا الحديث موضع الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعو إلى توحيد الله، وقدم الدعوة إلى توحيد الله على غيرها من سائر الدعوات. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن ساعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. هذا الحديث الشريف وقع عام خيبر، وذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بخيبر، وموضع الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الراية إلى علي أمره أن يأمرهم بالإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكان ما أمره به من توحيد الله، فكانت دعوته أن يأمرهم إلى توحيد الله فيها دليل على ما بوب له المصنف بقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. في هذه الجملة دليل على مشروعية التزكية إذا أمنت الفتنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى عليا وأثنى عليه وامتدحه، ولكنه أمنت الفتنة في حقه. لأعطين الراية أي راية القتال، وفيه دليل على مشروعية الرايات في الحروب والقتال، وقد كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القتال على ذلك. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله هذا ما يتعلق في المعطى، ويحبه الله ورسوله، ولذلك قال العلماء قد يحب العبد ربه ولكن الله لا يحبه، يحب الله ولكن أعماله وأفعاله لا ترضي الله عز وجل، هو يدعي أنه يحب الله ولكن الأفعال والأعمال لا ترضي الله. ولذلك لما أتي بشارب الخمر وجلد وتكلم عليه الصحابة قال صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله وهو شارب خمر، فإذا هناك محبة من العبد ومحبة من الله، ولذلك قال العلماء الأهم أن يحبك الله، أما كونك تحب الله لا شك أنه هو الأساس والقاعدة والأصل تحب الله، لكن الأهم والأعظم والأجل والأكرم أن يحبك الله، وإذا أحبك الله وفقك لما يحب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وفي هذه تزكية عظيمة لعلي رضي الله عنه وأرضاه وشرفه وأكرمه، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه ورسوله يحبه. وينبغي على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إذا ثبت النص في الكتاب والسنة بمحبة أحد أن يحبه، وأن يجعل محبته قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فمحبة علي ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة في السلف الصالح من أهل السنة والجماعة، عقيدة لأنهم علموا أن الله يحب هؤلاء وكانت محبتهم قربة لله عز وجل. فمن يحبه، من أحبه الله فقد أطاع الله عز وجل. ولذلك هذه المحبة منك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد الله بحبه، محبتك له تورثك العمل الصالح، لأنك إذا أحببته أحببت عمله، لأن المحبة تكون بأسباب وموجبات ومقتضيات تدعو الإنسان أن يحب. ولذلك نهي عن محبة الكفار لأن محبتهم تفضي إلى التشبه بهم، ونهي عن التشبه بهم لأن التشبه بهم يفضي إلى محبتهم. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أمر غيب. الصحابة على رباط وهم نازلون بالعدو وقد أعيتهم الحصون ولم يستطيعوا أن يفتحوها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي أنها ستفتح وسيكون فلان فاتحا لها. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وفيه دليل على أن الإنسان المطيع لله عز وجل والمتقي لله السائر على نهج الله عز وجل ميسرا في أموره، أن من يتقي الله ييسر الله الأمور له. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر مرتبا على قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا دل عليه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الفتح على تقوى الله عز وجل ومحبة الله لعلي ومحبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الفتوح من بعده وأخبر أنه يغزى العدو من بعده فيقولون: هل فيكم أحد ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم؟ ولذلك كانت الفتوح غالبا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من أصحاب رضوان الله عليهم، غالبا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقوم لأحد أمامهم قائمة أبدا، ما وقفوا على قوم فانكسروا، حتى إنهم يوم اليرموك كانت الروم 200,000 وكسر، ومع ذلك ما قامت لهم قائمة أمام جند الله عز وجل الذين يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله ولا يخافون في الله لومة لائم. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرتبا على الطاعة، فقال: يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون، أي يخوضون ويتكلمون، وهذا يدل على حرص الصحابة وتولعهم، كانوا إذا ذكرت لهم الجنة أو ذكر لهم محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم شغلت قلوبهم، كانت أشجانهم وأحزانهم فيما يرضي الله عز وجل، ما كانت في الدنيا. فباتوا يدوكون في الخير، من هذا الذي يعطى، من هذا الذي شرفه الله بهذه المنزلة والمرتبة والمكانة العظيمة أنه يحب الله ويحبه الله، يدوكون يخوضون، من يكون؟ فقال: منهم من يقول فلان، منهم يقول عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا ليلتها، لقوله عليه الصلاة والسلام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ما تمنى الراية للفخر أو للدنيا، لا، ولكن تمنها للتزكية الموجودة في قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتمنى أن يكون ذلك الرجل. فلما غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي رضي الله عنه وأرضاه؟ أين علي ذلك الصحابي الجليل الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه ونفسه، فبات في فراشه ليلة هجرته رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه الله، وهذا الحديث يدل على فضله وعلو قدره رضي الله عنه وأرضاه. ولما أحدث بنو أمية سبه على المنابر ماذا وقع من الصحابة؟ اعتنوا بأحاديثه، حتى قال الإمام أحمد إنه جمع في أحاديث علي في الفضائل ما لم يجمع لغيره من الصحابة. ما السبب؟ كلام الناس فيه، أنه لما أصبح بنو أمية يتكلمون فيه اعتنى الصحابة ببيان فضائله ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه. قال: أين علي؟ قالوا: هو يشتكي عينيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به، فلما جاء بصق في عينيه، ورد أنه كان يشتكي الرمد وهو مرض يصيب العين معروف، كان يشتكي عينيه من الرمد، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وبصق فيها، وهذه معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، فبصق في تلك العينين في تلك العين فذهب ما بها من ألم وكأن لم يكن في تلك العين من داء، فبرئ رضي الله عنه وأرضاه من ساعته، ثم أعطاه الراية. معجزة من المعجزات النبوية، وهذا كله بقدرة الله القادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فالله لا يعجزه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقدره الله اقتدر بقدرة الله جل وعلا، فبصق في عينيه كأن لم يكن بعينه مرض، فشفي من ساعته وأعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك. ولذلك الطمأنينة في المضي، أنفذ أمره عليه الصلاة والسلام على رسلك، وفي رواية على وجهك، حتى إنه لما دعا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وقف رضي الله عنه وأرضاه وما رجع، لأن النبي قال له انفذ طاعة لله ورسوله صلوات الله وسلامه، من شدة التزامه بالأوامر رضي الله عنه وأرضاه. فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، وهذا موضع الشاهد أنه أمر عليا أن يدعوهم إلى الإسلام. ولذلك قال العلماء من السنن في الجهاد أنه أول ما ينزل المسلمون بالعدو أن يبتدئوا بدعوتهم إلى الإسلام، هذا أول شيء يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ونبذ الشرك وعبادة غير الله عز وجل. وهذا موضع الشاهد أن الدعوة إلى التوحيد كما أنها تكون في حال السلم كذلك أيضا في حال الحرب، حتى إذا اقتتل المسلمون بالكفار ليكن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقدم الله تعالى في شرعه وحكمه الدعوة إلى التوحيد على القتال وعلى الجهاد في سبيله، وهذا يدل أيضا على تأكيد الدعوة إلى الله. ولذلك قالوا ما كان الجهاد إلا من أجل التوحيد، ولا أمر بالجهاد إلا من أجل التوحيد، فلذلك يدعون أول ما يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيد الله عز وجل. وفي الرواية الثانية قال فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا لا مفهوم للرجل يشمل حتى المرأة، فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الدنيا، فإن حمر النعم حمر الإبل كانت أجود أموال العرب، الحمر يكون لونها الأحمر مثل ما يكون البني، اللون المعروف البني، هذه من أنفس ما يكون وأعز ما يكون عند العرب، فيقول لها حمر النعم وكريمة وعزيزة عند أهلها وأصحابها، هذا المال وهذه الدنيا العزيزة لا يمكن أن تقوم أمام هداية رجل واحد يهتدي على يديك. لماذا؟ لأنه إذا دخل إلى الإسلام ما كان منه من قليل ولا كثير في طاعة الله إلا كان لك مثل أجره، من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ولو أسلم على أحد على يديك فجميع ما يكون من هذا المسلم حتى ولو خرج عالم وإمام فعلمه وإمامته في ميزان حسناتك، ثم لو علم غيره واهتدى به غيره كذلك الغير في ميزان حسناتك، حتى يرث الله الأرض ومن عليها لفضل الدعوة إلى الله وشرفها وعظيم أجرها عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تعامل ملك الملوك والكريم الذي لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى. فكان أقدس وأعز وأنفس وأطهر ما يدعى إليه التوحيد، لأنه إذا أسلم على يديك فقد جمعت خيره كله في ميزان حسناتك، ومن هنا كان فضل الدعوة إلى الإسلام والتوحيد، وكان فضل بيان عقائد تنقية عقائد الناس من الشرك له هذا الفضل وهذه المنزلة لما فيه من العواقب الحميدة للداعية إلى الله عز وجل. ومن هنا يتبين أنه ينبغي على المسلم أن يكون حريصا على الخير، فإذا كان مع الإنسان في عمله يهودي أو نصراني أو إنسان أو التقى بيهودي أو نصراني يحرص ويتذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك أي أفضل وأعظم وأشرف من أن تنال حظ الدنيا الفاني، وهو قوله حمر النعم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الخير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصنف رحمه الله هذا الحديث وفيه الأمران، أولهما قضية الدعوة إلى التوحيد بقوله ادعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله لا لأحد سواه، ويكون بالسلامة من الشرك والنقاء من الوثنية وعبادة غير الله عز وجل والاعتقاد فيما سواه سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نكتفي بهذا القدر من النصوص ونترك المسائل إلى الدرس القادم إن شاء الله. وأعتذر عن التأخير في الدرس بسبب ظروف الطريق وما عاقنا عن التبكير للدرس، لكن إن شاء الله سيكون الدرس ثابت أسبوعيا يوم السبت بإذن الله عز وجل، كل سبت، لأن هذا الحقيقة لمسنا أنه إن شاء الله يعني أرجى أو تكفير عما مضى منا من التقصير. يعني إن شاء الله بإذن الله يكون أسبوعيا يوم السبت بعد المغرب إلى العشاء، ونسأل الله أن يتقبل وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يكفر به الخطايا والسيئات ويرفع به الدرجات، اللهم آمين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي عدم ذكر الحج في الحديث، أي حديث معاذ، مع العلم أن هذا الحديث جاء متأخرا في السنة العاشرة كما ذكرتم، وليس في بداية الإسلام، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعلماء رحمهم الله يقولون إن هذا الحديث اعتنى بالأصول، وليس المراد به جمع كل شيء أو بيان كل شيء. ومعاذ رضي الله عنه كان فقيها من الصحابة، وكان على علم بفرضية الحج، كأنه لما ذكر له الصلاة والزكاة كأنه يقول له: وقس على ذلك بقية الفرائض. وهذا أعدى الأوجه في الجواب، أنه على روايات حذف الحج، وعلى أنه لم يذكر له الحج جعل الصلاة والزكاة بمثابة القاعدة، أي وسر على هذا بذكر بقية فرائض الإسلام، لأنه لو جاء يجمع له جميع الفرائض كان يأتي ويتكلم: ثم علموا من الله فرض عليهم بر الوالدين، ثم علموا من الله فرض عليهم صلة الأرحام، ثم علموا من الله افترض عليهم كذا وكذا، يأتي بالإسلام كله. فإذا المراد رسم المنهج، فلما قال له التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة كأنه يقول له: يا معاذ، إذا فرغت من هذه الحقوق فبعد ذلك إنهم أطاعوك لها. فهذا أحد الأوجه. بعض الأوجه قالوا إن الحج لا يجب إلا على المستطيع، بخلاف الصلاة فإنه تعم بها البلوى كل يوم وليلة. والصيام لم يذكر في هذا الحديث، قالوا لأنه مرة في العام، بخلاف كرائم الأموال التي جعل النبي جعل الله، بخلاف الزكاة التي جعلها الله قرينة الصلاة، قالوا فذكرت الصلاة لأنها مما تعم به البلوى، وقرنت الزكاة بها لأنها قرينتها في كتاب الله، فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم هدي الكتاب في القرن بينهما، وسكت عن الصيام وعن الحج لمكان قلة عموم البلوى، يعني أنه لا تعم بها البلوى. لكن الوجه الأول أنسب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسم له المنهج، فذكر له فريضة الصلاة والزكاة حتى يعلم أن ما سواها من سائر الفرائض مأمور به بعد تحصيلها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: أيضا أشكل علي في عملية أساليب الدعوة، وهل هي توقيفية أم اجتهادية، أثابكم الله؟ الدعوة إلى الله لا تكون إلا بالكتاب والسنة. من يريد أن يدعو إلى الله ويدل العباد على ربهم ويهديهم إلى صراط الله، ينبغي أن يكون على نهج كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل جعل القرآن هدى، وجعله نور، وجعله رحمة، وجعل البركة والخير فيه. فمن أراد أن يهدي عباد الله إلى الله فليدلهم بكلام الله، ثم يدلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، القول والفعل والتقرير، وبهذا يجمع الخير كله. وبناء على هذا ينبغي أن يعلم أنه لا ينبغي للمسلم أن يحدث في دين الله عز وجل ما خرج عن هذين الأصلين: الدعوة إلى الله بالكتاب والسنة. والذي يريد أن يجتهد ويأتي بالآراء والأهواء من عند نفسه فليعلم أنه لا أفضل ولا أكرم على الله ولا أدعى للقبول من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الإحداث والابتداع. فلذلك ينبغي المسلم أن يتقيد. وانظر رحمك الله إلى كل داعية إلى الله، فإن وجدته متقيدا بنصوص الكتاب والسنة وجدت أثر ذلك التقيد في حكمته وفي مادته وفي تأثيره في الناس. الداعية الذي تجده متقيدا بالكتاب والسنة تجد قوله أبلغ الأقوال وأصدق الأقوال، وتأثيره أصدق التأثير، وأعظم التأثير، وتجد المهتدي على هذا الصراط وعلى هذا النور أقوى الشباب التزاما وتمسكا بالحق ودعوة إليه والتزاما به وحبا له وحرصا عليه، لأنه التزم الأصل والنور. فكما أثر كتاب الله وأثرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة رضوان الله عليهم حتى خرجوا مشاعل النور والحكمة وبددوا دياجير الظلم والظلمات رضي الله عنهم وأرضاهم، كذلك القرآن والسنة صالحان لكل زمان ومكان. فينبغي على كل طالب علم وعلى كل داعي أن يتق الله فيما يدعو إليه، ولا يحدث من عنده أساليب ولا اجتهادات ولا آراء، ولكن يسير على هذا النهج النير. خذ أي إنسان ضال واتل عليه كلام الكبير المتعال، وخذ بمجامع ذلك القلب بتلك الآيات المنيرة والسنة المستضيئة المستنيرة، وانظر كيف يكون الأثر. يقولون القرآن قوي السلطان على القلب وعلى حتى شيطان من تدعوه. الشياطين إذا تلي القرآن فرت، من تدعوه قد يكون تأزه الشياطين أزا كما أخبر الله، فيحتاج هذا الأز إلى شيء عظيم أعظم منه وهو كتاب الله عز وجل. فإذا جئت بالآراء وبالأهواء وبالاجتهادات ما تؤثر تأثير كتاب الله عز وجل. ومن يهتدي على الأمور المحبوبة من اللعب والعبث سرعان ما ينتكس، وسرعان ما إذا جاءه الجد أن يرجع على عقبه والعياذ بالله، كما قال الله يعبد الله على حرف، إن وجد الأمور المسلية المرغبة ثبت، وإن لم يجد هذه الأمور المرغبة وجاء الجد وجاء وقت الحق والعمل بالحق انتكس، ولربما قال لماذا هذا، ولربما أخذ يعارض الدين، ولربما رده، ولربما أنكره، فتزل قدمه بعد ثبوتها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الحق الذي ينبغي أن يعول عليه الالتزام بالكتاب والسنة، وكلما كانت دعوة الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما كانت أنجع وأنفع. وقال تعالى عن نبيه: قل إني على بينة من ربي، ليست باجتهاد ولا بآراء، ولكن من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نور ورحمة وسرور وأنس. فالذي يهتدي بهذا النور يستنير، والذي يهتدي بهذا الحق يثبت على طاعة الله. ولذلك تجد دائما من يدعو بهذا الأسلوب تجد أثر دعوته في من يدعوه، تجد أثبت الناس قلبا وأحبهم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأصدقهم التزاما. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا السير على هذا النهج، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا ظلمني أحد أو سرق لي مال ولا أعرف السارق، فإني أدعو له بأن يتوب الله عليه، بغية الثواب مثل ثوابه لا ينقص من ثوابه شيء، فهل هذا جائز؟ وما هو توجيهكم أثابكم الله؟ جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يرزقنا ما رزقك من سلامة الصدر وحب الخير، هنيئا لك، هذه رحمة جعلها الله في قلبك. فإن العبد إذا أطاع الله عز وجل وسار على واهتدى رزقه الله الرحمة، ومن رحم الناس رحمه الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرحم الناس يدخل الجنة. فمن يرحم الناس يدخل الجنة، حتى ورد عن الصحابي أنه قال إنه يرحم الشاة حتى حينما يريد ذبحها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة أيضا؟ يعني حتى الشاة ترحمها وأنت تريد ذبحها؟ وهذا مبالغ ما يكون. الرحمة إذا قسمت في القلب كانت منها هذه الآثار، أنك إذا بليت ببلية أو آذاك أخوك منعتك نفسك أن تدعو عليه ورجيت الخير له، وقلت: اللهم اهده، اللهم أصلح، اللهم تب علينا وعليه، ولعله أن يكون فقيرا احتاج إلى مالك، ولعله أن يكون زلت به القدم لأول مرة، ثم الله عز وجل يتوب عليه بهذه الدعوة الصالحة منك، أبشر بخير، هذا خير كثير. وهكذا يكون المسلم عبدا صالحا يريد الخير لإخوانه المسلمين. ولا يمنع هذا أن الإنسان إذا ظلم يدعو، إذا دعا هذا حق من حقوقه، وقد يكون شيئا لا يملكه، لكن أعلى المراتب وأفضلها وأزكاها ما أنت فيه أن تدعو لمن أخطأ أن يهديه الله عز وجل، وهذا شأن أهل الفضل. ولذلك تجد دائما أهل الفضل والكمال على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وسالت الدماء من ساقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال: اللهم اهد قومي فإنهم قوم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم قوم لا يعلمون. هذا شأن أهل الطاعة والولاية المهتدين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نزع الله الرحمة من قلبه فقد هلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فمن نزعت الرحمة من قلبه ربما دعا أكثر مما ظلم، فتجد الرجل ربما يخطئ على الرجل بكلمة يسيرة فيدعو الله أن يعمي بصره وأن يفعل به وأن يفعل به وأن يفعل، وتكون دعوته أعظم من المظلمة التي ظلم بها. قال بعض العلماء من ظلم فدعا بدعوة أعظم مما ظلم به فقد اعتدى في الدعاء، وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور يعني في الوضوء، يعتدون بمعنى أنه إذا كان يتوضأ بصاع يتوضأ بصاعين، بمعنى أنه إذا كان يكفيه القليل من الماء يصب الكثير، وهذا موجود الآن. تجد الرجل إذا جاء يتوضأ بما يكفي العشرة، بمجرد ما يأتي إلى صنبر الماء يعتدي، هذا اعتداء. ثم جاء النوع الثاني من الاعتداء والدعاء. قالوا الاعتداء في الدعاء أنه إذا ظلم دعا بأضعاف مظلمته، فيدعو على صاحبه أن والعياذ بالله أن يعمى بصره، أن يشل، أن يصاب، وأن يفعل وأن يفعل، ولربما دمر حياته المسكين بهذه الدعوة التي يكون فيها نوع من الاعتداء ولا تكون مقابلة للحق. ولذلك ينبغي المسلم أن يتق الله في أخيه المسلم. ويذكرون أن من شأن الحكماء والحلماء والرحماء أن يرحموا الإنسان، خاصة إذا كان يرجى له توبة أو يرجى له إنابة. ذكروا عن أحد العظماء أنه ركب ذات يوم للنزهة، ركب على فرسه وكان في فرسه كيس من المال، فالذي يقوم على حراسته ومعه في نزهته تلك كان رجلا فقيرا، عهدوا إلى رجل من خاصته كان فقيرا، ووافق ذاك اليوم أن لا يوجد غير هذا الفقير، فمضى معه. فلما كان في منتصف الطريق نزل لقضاء حاجته، فأثناء قضاء الحاجة كأنه التفت فرأى الرجل الفقير يدخل يده ليسرق المال الموجود في خرج الفرس، فما كان منه إلا أن أعرض بوجهه، أشح بوجهه، ثم لما قضى حاجته جاء ووضع كفه على بصره وقال أدركني. قال ما بك؟ هذا ما يحكى قبل الإسلام. يقول إنه طلب منه أن يركبه على الفرس كأنه عمي، كل ذلك حتى لا يطلع أنه شعر بأخذه للمال، لأنه أحس أنه لولا الفقر ما فعل هذا. ولذلك الإنسان ليس معنى هذا أن نعين السراق على السرقة، ليس المراد هذا، ولكن المراد أنه ربما يكون هذا السارق عنده عذر، ولربما يكون إنسان بلي بهذه البلية زلت به القدم، فلا يدعو الإنسان دعوة عظيمة، ولربما أنك تأتي لإنسان فيظلمك في عملك أو وظيفتك، وربما يكون بسبب تسرع منه فتأنى عليه، وادعو الله أن يهديه وأن يصلحه، فلعل دعوتك له بالهداية أن يهتدي فيكون لك مثل أجره. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الهداء إلى سواء السبيل وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هاتف رقم 6 8 3 0 5 6 5